This we have picture illustrates about the possessive adjective and اللي هو ال possessive pronouns يوضح لنا اللي هي الصفات الملكية والضمائر الملكية. وأخذناها من ساعة من شوي علمتكم عليها، قلنا يا أخوان يا أخوات إن المفرد اللي هو عندنا حالتين تحدد فيها المذكر والمؤنث، اللي هي الشي نحولها إلى هير والهي نحولها إلى هز. أما الجمع فلا، فالوي إلى أور وتشمل المذكر والمؤنث، ونفس الكلام مع الذي تحولها إلى ذير، والذير نحول تأتي مع المذكر والمؤنث.